السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع إلا أن يقول هو وقف بعد موتي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في بيان بعض الشروط التي تصح في الوقف والشروط التي لا تصح في الوقف. وتقدم لنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاجدة إلا وقف. فالوقف سنة وهو قربة، وهو مما يبقى بعد موت الإنسان يجرى له ثوابه ويزيد في عمله الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف والصدقة الجارية، أي ما يوقفه الإنسان في حال حياته يستمر نفعه، وثمرة هذا الوقف تصرف وعينه تبقى، فهو مما يزيد في عمل ابن آدم العمل الصالح. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. يقول مثلا: إن حصلت على وظيفة فهذه الدار وقف، أو إن نجحت في الامتحان فهذا الكتاب وقف، أو يقول: إن قدم ولدي المسافر فهذه الأرض وقف. هذا تعليق على شرط مستقبل، والوقف عقد يبطل بالجهالة. فإذا قال مثلا: هذا وقف إن نجحت في الامتحان، ما ندري ينجح أو ما ينجح، يكون وقف أو لا يكون وقف، فلا يصح مثل هذا. فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع مثلا: إن جاء زيد فقد بعت عليك هذا بكذا. طيب، إذا ما جاء ما صار بيع، معناه البيع ما ثبت. يقول رحمه الله: إلا أن يقول هو وقف بعد موتي، هذا يصح، يكون هذا حكم الوصية. وهناك فروق بين الوقف وبين الوصية، انتبه لها بارك الله فيك. الوقف عقد لازم، إذا قال هذه الأرض وقف خلاص أصبحت وقف، يرجع فيها لا، يبيعها لا، يعطيها لولده لا، خلاص وقف، خرجت من ملكه وأصبحت وقفا، فهو عقد لازم. الوصية عقد جائز، عقد جائز، يعني إن استمر عليها ومات وهو على هذه الوصية لزمت، وإلا فله الرجوع مدة حياته. يقول مثلا هذه الأرض وصية من بعد موتي تكون كذا وكذا، يجوز بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يعدل عن هذه الوصية. أوصى بها تكون مدرسة أو مسجد أو نحو ذلك، لكن بعد الموت فله الرجوع ما دام حيا. إذا مات ولم يغير الوصية لزمت حينئذ. الوقف إذا حدده وعينه وعين مصارفه ما يسوغ له أن يزيد فيها ولا ينقص. يقول مثلا هذا وقف يصرف ريعه على طلبة العلم مثلا، بعد سنة أو سنتين رأى أن طلبة العلم ليسوا بحاجة وقال أريد أصرف وقفي من طلبة العلم للفقراء، هل يسوغ له ذلك؟ لا، ما يسوغ له ذلك، لأنه حدد المصرف أولا فليس له الرجوع فيه. لكن الوصية إذا وصى بهذه الأرض تكون مسجد مثلا بعد وفاته ثم عدل عن هذا وقال لا تكون مدرسة فله ذلك ما دام حيا، لأنه له أن يبدل ويزيد وينقص. قال مثلا هذه الأرض يصرف ريعها على طلبة هذه المدرسة، حدد المصرف، ثم بدا له بعد زمن قال هذه الأرض يصرف ريعها على مدرسة كذا غير المدرسة الأولى، له ذلك ما دام حيا، لأن الوصية عقد جائز وله أن يزيد فيها وله أن ينقص وله أن يبيعها وله أن يعدل عنها، هو بالخيار ما دام حيا. ولهذا قالوا الوصية عقد جائز والوقف عقد لازم. قال رحمه الله إلا أن يقول هو وقف بعد موتي، هذا تعليق على شرط لكنه جائز، وتنتقل من كونها وقف إلى أن تكون وصية، ليست وقف الآن أصبحت وصية من حقه أن يعدل عنها وأن يثبتها. متى تلزم الوصية؟ بالموت. إذا مات المرء وهو على هذه الوصية فلا يجوز لقريب ولا لبعيد ولا لولد ولا لحاكم أن يبدل أو يزيد. لا يا أخي، لا يا أخي، ما يصلح سدى، ما يصلح سدى بل اجلس، ما هو بأدب، ما هو بأدب، أقول لك اجلس وراك يا سدى. الله يا أخي ايش وش علينا على الطلاب على كلها، ما هو زين اجلس. لا. ما أدري شو يا أخي، ما أدري شو أبد ولا نقبل من شيء. إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح، لأن الموت محقق ليس كالتعليق على الشرط السابق، إن جاء زيد أو لم يأتي ما يدرى، إن نجح أو ما نجح ما يدرى. هذا وقف يعني علقه على الموت، فالموت من ناحية محقق، كل نفس ذائقة الموت. من الناحية الثانية أن هذا انتقل من كون وقف إلى أن أصبح وصية، والوصية جائزة، والوصية عقد جائز وهو ثابت بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين. فإذا وقف وقفا معلقا على الموت يكون وصية، والوصية جائزة. بخلاف التعليق على غير الموت فلا، ما يكون وصية هذا ولا يصح حينئذ إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح. إذا قال مثلا هذه الأرض وقف، تكون مسجد بعد موتي، تكون مدرسة بعد موتي، تكون مستشفى بعد موتي، صح هذا، فكان وصية. نعم، فيصح ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث لأنه تبرع مشروط بالموت، فكان وصية كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين. هذا صدقة، كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين. قال ويكون وصية إذا علق وقفه بالموت، قال إذا مت فهذه الأرض تكون مسجد وقف لله تعالى، تكون مدرسة، تكون مستشفى، تكون مساكن للفقراء والمساكين، مساكن لطلبة العلم ونحو ذلك، يعتبر خروجه من الثلث. انتبه لهذه، يعتبر خروج الوصية من الثلث، أما الوقف فلا ينظر يخرج من الثلث أو لا يخرج، هذه من الفوارق بين الوصية والوقف، أن الوقف لو وقف المرء كل ماله لوجه الله تعالى فلا اعتراض عليه، يملك بيته ما يملك غيره، قال هذا وقف لله تعالى يصرف ريعه على طلبة العلم المحتاجين، ما عنده غير هذا البيت، لا يملك لا قليل ولا كثير غير هذا البيت، هل يصح؟ صح، لأن للمرء أن يتصرف في حال حياته بما بماله حسب ما يهواه على سب ضوابط الشرع. الوصية قال هذا البيت الذي أسكنه وصية بعد موتي، يكون لطلبة العلم للفقراء والمساكين على المدرسة الفلانية وهكذا، نظرنا بعد موته وإذا هو لا يملك سوى هذا البيت، هل تنفذ الوصية؟ تنفذ، لا في كل المال وإنما في الثلث، يقال ثلث هذا البيت يكون حسب الوصية ويكون الثلثان للورثة، هذه من الفوارق بين الوقف والوصية، إذا وقف جل ماله أو كل ماله ولم يترك شيئا نفذ، إذا وصى بكل ماله لا، لا ينفذ إلا في مقدار الثلث. ولذا قال رحمه الله ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث، يعني إذا كان أقل من الثلث أو بمقدار الثلث نفذت الوصية وإلا فلا، ما ينفذ إلا في مقدار الثلث. وذلك أن المرأة في حال صحته وكمال تصرفه من حقه أن يخرج من كل ماله صدقة لله، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث ورغب في الصدقة تسارع الصحابة رضي الله عنهم كما هي عادتهم بالاستجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وجاء بمال، وذهب عمر وجاء بمال، وذهب غيرهم رضي الله عن الجميع وأحضروا ما شاءوا من المال. عمر رضي الله عنه أحضر نصف ماله، وتوقع أنها حانت الفرصة له أن يسابق أبا بكر لعله أن يسبقه، لأنه أعطى عطاء جزيل رضي الله عنه نصف ماله. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله، أتوا الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني يكفيني ويكفي عيالي وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني معناه ما أبقيت لهم شيء. وسأل عمر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: الشطر، النصف يعني. يقول رضي الله عنه: فعرفت أني لن أسبق أبا بكر أبدا. رضي الله عنه جميع يتنافسون ويتسابقون في الخير. فأبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، وما اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له: ما يسوء لك أن تخرج مالك كله. أما الذي أوصى بعد الموت ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره من مرض اشتد به في حجة الوداع، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. في ذاك الوقت لا وجد له فيما بعد أولاد كثير رضي الله عنه، أفأتصدق بمالي أو بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألون بأكفهم الناس. اترك لهم شيئا من المال الذي يغنيهم ويكفيهم. هذا الفرق بين الوصية والوقف. الوقف الرجل يعطي وهو صحيح شحيح، ماله بيده يتبرع به لله جل وعلا، يعطي ماله. لكن في حال الوصية ما أعطى ماله، وإنما أعطى مال الورثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبق للورثة ما يكفيهم. ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث، والوصية يجوز أن يوصي بصرف شيء من المال ينفق مباشرة، ويجوز أن يوصي بأن يشترى عقار ويصرف ريعه في كذا، ويجوز أن يوصي بعقار له بأن يصرف ريعه في كذا. الأمر فيه سعة، لأنه تبرع مشروط بالموت. فرق بين التبرع في الحياة مع الصحة والعافية، وبين التبرع المشروط بالموت. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، هذا ينفع، هذا صدقة من الله. الوصية يؤجر عليها العبد، وصدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده عند موته، لكن إذا قدم ما يعطي في حال صحته وعافيته يكون أحسن وأفضل أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. إذن فالصدقة نوعان، صدقة في حال الصحة وصدقة في حال المرض أو بعد الموت، يعني يوصي بها بعد الموت. الصدقة في حال الصحة أكمل وتنفذ ولو بكل المال، وأما الصدقة في حال المرض أو الوصية بعد الموت فهذه لا تنفذ إلا في الثلث فأقل، يعني إذا أوصى بأقل من الثلث، قال ربع مالي صدقة أو خمس مالي صدقة أو سدس مالي صدقة وهكذا، نفذ هذا بعد الموت إذا لم يعدل عنه. وقد يعدل عنه الإنسان ويسوغ له ذلك، مثلا يوصي لأولاد فقراء صغار، يقول إن مت فيعطى أولادي، أولاد ابني مثلا أو أولاد أخي أو أولاد جاري من مالي كذا وكذا، فإذا بهؤلاء الأولاد يكبرون ويغتنون فيعدل عن وصيته لا حرج عليه. يقول أنا أوصيت لهم حينما رأيتهم في حاجة، وأنا أواسيهم في حال صحتي، وأحببت أن يكون لهم شيء من مالي بعد موتي، هذا حسن، لكن الآن وقد أغناهم الله أريد العدول عن هذه الوصية، نقول لا بأس عليك اعدل عن هذه الوصية ما في حرج، لأنه تبرع مشروط بالموت فكان وصية، كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين، يعني الوقف المعلق على الموت مثل الوصية سواء بسواء. نعم. وجعل القاضي أبو الخطاب تعليق الوقف على الموت كتعليقه على شرط في الحياة، فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخرقي، والأولى التفريق بينهما. وجعل القاضي، القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة، وأبو الخطاب من أئمة الحنابلة، تعليق الوقف على الموت كتعليقه على شرط في الحياة، يعني قالوا لا يصح، إذا علق الوقف على الموت فلا يصح إلا على قول الخرقي من أئمة الحنابلة، والأولى التفريق بينهما، يعني الأولى والأظهر التفريق بين التعليق على شرط مستقبل ما يدرى يتحقق أو لا يتحقق، وبين التعليق على شرط الوفاة، على الوفاة، لأن الوفاة محققة قربت أو بعدت، فالأولى التفريق، فمعناه أنه إذا علق الوقف على الوفاة فيصح ويكون حكمه حكم الوصية، إن كان بمقدار الثلث صح فأقل، وإن كان أكثر من الثلث فيتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث. نعم. لأن تعليقه بالموت وصية فجاز، لأن تعليقه بالموت وصية، والوصية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. كما لو قال إذا مت فداري لفلان أو أبرأته من دين من ديني عليه، ولا مثل ما لو قال إذا مت فداري لفلان، هذه وصية وتنفذ هذه الوصية إذا كانت هذه الدار بمقدار الثلث أو أقل، أو أبرأته من ديني عليه. يقول مثلا إذا مت وفلان ما سدد فهو بريء من الدين الذي في ذمته، فيبرأ ويحسب هذا الدين من الثلث. نعم. ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراء على شرط على شرط في الحياة كذا ها هنا. ولا يلزم من جواز ذلك، يعني الوصية والوقف المعلق بالموت، جواز صحة تعليق الهبة، لأن هذا نوع وهذا نوع. فالهبة مثلا قالوا لا تصح على تعليق، وإنما تكون منجزة، وإلا فلا تثبت. والإبرة كذلك على شرط في الحياة، أما الإبرة على شرط الموت فهو سائغ ويكون حكمه حكم الوصية. نعم. ولا يجوز الوقف إلى مدة لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجوز إلى مدة كالصدقة. ولا يجوز تحديد الوقف بمدة. يقول مثلا هذا الوقف، هذا العقار وقف لمدة 10 سنوات ثم يرجع لي أو لورثتي، هذا ما يصح، لأن الوقف نقل ملكية فلا يعود مرة أخرى، ومقصود به القربة ليس تأجير. يقول أجره 10 سنوات أو 5 سنوات، لا، هذا مقصود به القربة والتقرب إلى الله جل وعلا، ونقل ملكية أنه من ملكه إلى أن يكون لله تبارك وتعالى، فهذا نوع وذاك نوع، فلا يجوز تحديد الوقفية بمدة معينة. كالصدقة، يقول هذا صدقة لله لكن يرجع إلي بعد سنة أو سنتين، ما يصير. نعم. فإن شرط فيه الخيار أو شرط الرجوع فيه إذا شاء، أو بيعه إذا احتاج، أو يدخل فيه من شاء، لم يصح لأنه إخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالعتق. فإن شرط فيه الخيار، قال هذا وقف ولي الخيار مدة شهر أو 20 يوم أو سنة، أنا بالخيار، إن أردت نفذت وإلا رجعت، نقول ما يصح هذا الشرط ولا يصح الوقفية لأنك متردد فيه. أو شرط الرجوع فيه إذا شاء، يقول هذا وقف لله تعالى، هذه الأرض وقف لله تعالى، تبنى مسجد، لكن إذا احتجت أرجع فيها، يقول لا ما يصح. يقول ما أدري، أنا الآن مستأجر وأخشى يخرجني صاحب الملك ولا أجد سكن، فأضطر أني أخذ وقفي وأسكن فيه، نقول لا، إذا أخرجته لله فلا ترجع فيه أبدا. أو يبيعه إذا احتاج، يقول أنا الآن في غنى لكن أنا أوقف هذا الرباط للفقراء أو لطلبة العلم يسكنونه، لكن إذا احتجت أبيعه، يقول لا ما يصح، لأنك إذا أوقفته معناه وخرجته من ملكك فلا تعود إليه مرة أخرى. أو يدخل فيه من شاء، لم يصح. يقول مثلا هذا وقف على الفقراء، على أني أدخل من أردت فيما بعد، ثم قال يقول على الفقراء والمجاهدين، على الفقراء وطلبة العلم، على الفقراء والأقارب، نقول لا ما يصح الوقف، إذا أعطيته لله فلا يد لك عليه أبدا، لأنه إخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالعتق، مثل العتق. العتق لو أعتق رقيقا له وشرط فيه شرطا ما صح العتق، حتى يكون عتق لوجه الله تعالى لا شروط فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.